قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لا زلت أواصل الكلام في أشراط الساعة، وهو فرع من فروع الإيمان بالغيب الذي ذكرت مرارا أن الله جل وعلا جعله من أميز صفات المتقين كما في أول سورة البقرة. وذكرت إن من أسباب الكلام في هذا الأمر ومن أهدافه تذكير الناس ووعظهم أو وعظهم ودلالتهم على هذه النصوص التي تتكلم عن هذه الأحداث أو عن هذه الأمور المتعلقة بعقيدة المسلمين، بالإضافة إلى ما يستفيده المسلم من دعم روحي يحثه على العمل الصالح. وهذا شأن سائر تشريعات الإسلام، أن فيها تربية ودعوة للاستقامة على طاعة الله جل وعلا. ذكرت في الخطبة الماضية حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعدد بين يدي الساعة ستا، وذكر ست علامات أو ست علامات ذكرنا منها خمسا على وجه التفصيل، وهي موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وفتح بيت المقدس، واستفاضة المال، وكثرة الموت وغدر الروم. وبقي الكلام في السادسة، أرجعته إلى هذه الخطبة، فأقول مستعينا بالله: السادسة هي الفتن. الفتن اسم كبير له إطلاقات متعددة، ورد في القرآن العظيم وورد في السنة النبوية المطهرة على وجوه متنوعة. أذكر في القرآن الكريم أمثلة على معاني الفتن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لها من علامات الساعة بالجملة. أيها المسلم وأيتها المسلمة، مما جاء إطلاق المنة عليه في القرآن العظيم الابتلاء والامتحان والبلاء والضر والكفر والشرك والضلال والإضلال والإغواء والشر والضيم والشك وإطلاق العداوة والكيد والمعصية والعذاب واقتتال المسلمين فيما بينهم. قال الله جل وعلا في معنى الابتلاء والامتحان: ونبلوكم بالشر والخير فتنه، اي نبتليكم ونمتحنكم ونفتنكم بصنف من الخير والشر. فالفتنه هنا بمعنى الابتلاء والاختبار. وقال جل وعلا: انما اموالكم واولادكم فتنه، اي فتنه لكم وامتحان واختبار، هل تقومون بواجبها ام لا. وقال الله جل وعلا على لسان الملكين اللذين انزل عليهما ببابل: انما نحن فتنه فلا تكفر، اي انما نحن اختبار وابتلاء، فاياك ان تقع في السحر فتكفر بالله. ومن ذلك البلاء والضر. ومن شواهده في القران العظيم قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، أي إن أصابه بلاء أو أصابه ضر في بدنه أو ماله أو أهله انقلب على عقبيه، فإيمانه مبروك على ما يحصل عليه من أمور الدنيا. ومن معاني الفتنة في القرآن العظيم الكفر والشرك. ومن ذلك أمر الله جل وعلا: والفتنة أكبر من القتل. قال ذلك بعد قوله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي المشركون يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويعتذرون عليه لما يقاتل في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أي الشرك والكفر التي أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل الذي انتقدتم علينا، والفتنة أكبر من القتل. فالفتنة هنا الكفر والشرك، ومن ذلك قول الله جل وعلا وقاتلوهم أي المشركين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي قاتلوهم حتى ينعدم الشرك والكفر أو حتى يدخلوا في حكم المسلمين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. ومن معاني الفتنة في القرآن الإنصار والإغواء، ومنه قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أي ابتغاء الإضلال، وغواية عباد الله عز وجل بالتشبيه والتلبيس عليهم. ومن إطلاقات الفتنة في القرآن العظيم الشر والفساد. الشر والفساد، قال الله جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين، إن لم تعادوا المشركين وتوالوا المؤمنين وقعت الفتنة بين الناس، وهي التباس الحق بالباطل واختلاط الأمر على الناس واشتباه المؤمنين بالكفار. من معاني إطلاق الفتنة أو من إطلاقات الفتنة في القرآن العظيم الضيم والشك والحجة الباطلة. سمى الله جل وعلا الضيم والشك فتنة، وسمى الحجة الباطلة الداحضة التي يتشبث بها أعداء الإسلام، سمى ذلك فتنة أيضا في قوله جل وعلا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. قال هذا بعد قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما يلقيه الشيطان في قراءة النبي وتلاوته هو الشكوك والوساوس، يلقيها الشيطان في قلوب الناس لتمتنع من تصديق النبي، كإلقاء الشيطان في قلوب الناس شبهة السحر والشعر وأساطير الأولين. وهذه الشبهة التي يلقيها الشيطان في قلوب المدعوين كانت فتنة لفريق أي ريبا وشكا، وهم الذين في قلوبهم مرض، واتخذت حجة داحضة باطلة لفريق منهم وهم القاسية قلوبهم. من إلقاء الفتنة في القرآن إلقاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين، قال الله جل وعلا في شأن المنافقين وأنه لا يجوز أن يخرجوا في صفوف المؤمنين في قتال ولا دعوة ولا غيرها، قال يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يبغونكم الفتنة أي يلقون بينكم العداوة والبغضاء ويزيرون بينكم ذلك. ومن إطلاقات الفتنة في القرآن الكيد، الكيد من إطلاقات الفتنة في القرآن، قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وهذا مع قوله جل وعلا وإن يكفر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فهم يقلب له الأمور وهذا من الفتنة، وهو الكيد بالأنبياء والمرسلين والدعاة إلى رب العالمين من إطلاقات الفتنة في القرآن. المعصية، المعصية فتنة أيها المسلم، فقد جاء إطلاق القرآن عليها لفظ الفتنة في قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للخروج في أيام الحر وفي أيام ازدهار الثمرة إلى تقوم إلى تقوم في غزوة تبوك، أخذ المنافقون يبتعدون الأعاذير أو المعاذير ويتنصرون عن الخروج. فمن ضمن ما اعتذروا به أنهم قالوا: نخشى إذا ذهبنا إلى بلاد الروم ورأينا بنات الروم الجميلات كتبنا في ديننا فأذن لنا ولا تأخذنا. قال الله جل وعلا: ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني. قال الله جل وعلا: ألا في الفتنة سقطوا. والفتنة هنا المعصية، وهم بخلافهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتخلفهم عن ركبه وقعوا في الفتنة الحقيقية، وهي المعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من إطلاقات الفتنة في القرآن، فهو الإطلاق العاشر والأخير: العذاب. أطلق القرآن الكريم على العذاب فتنة. قال الله جل وعلا: أذلك خير أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي عذابا لهم. ومن ذلك قول الحق جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي عذبوهم وساموهم سوء العذاب. أيها المسلمون، وجاء لفظ الفتنة بالسنة المطهرة مستفيضا وبأنواع عديدة وغروب وأشكال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال أو بشرع عليه الصلاة والسلام لأمته التعوذ بالله في ختان صلواتهم من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة القبر. واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يقول: سبحان الله ما أنزل الله من الفتن، سبحان الله ما أنزل الله من الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن. وأشرف صلى الله عليه وسلم نظرة على قطم من أضال المدينة، أي على مرتفع من مرتفعاتها، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع المطر، إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع المطر. قال بعض أهل العلم: هذا إشارة إلى الحروب التي وقعت بعد موته صلى الله عليه وسلم، كما حدث في مقتل عثمان وكوقعة الجمل والصفين ومقتل علي والحسين وغير ذلك من الفتن التي توالت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاغ وأمور تنكرونها وتجيب فتنة فيرقق بعضها بعضا تجيب الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيب الفتنة فيقول المؤمن: هذه، إشارة إلى أنها أعظم من الذي قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وقال صلى الله عليه وسلم وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه كنا جلوسا عند عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال عمر أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن قال حذيفة أنا قال عمر إنك لجريء عليها قال حذيفة فتنة الرجل من أهله وماله وولده وجاره تكبرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي فذكر حذيفة نوعا من الفتن وهو ما يجري بين الرجل وزوجه وبين الرجل وولده وبين الرجل وعشيرته وجيرانه ولكنها فتن صغيرة تكفرها الصلوات والصيام والصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذا قال عمر رضي الله عنه ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر قال حذيفة رضي الله عنه ليس عليك منها فاقصد يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا هكذا يقول حذيفة مستبعدا لوقوعها وكأنه أراد تطمين الناس أما هو في نفسه فهو يعلم حال ذلك بما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم إن بينك وبينها بابا مغلقا قال عمر أيكسر الباب أم يفتح قال حذيفة بل يكسر قال عمر إذا لا يغلق أبدا فإذا انكسر الباب لا يغلق أبدا وانفتحت الفتن على أطرافها وأبوابها قال الحاضرون قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب قال حذيفة نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغايض قالوا فهمنا أن نسأل حذيفة فأمرنا طاووسا رحمه الله فسأل حذيفة من الباب فقال حذيفة الباب عمر فكان الباب الذي جعله الله سدا بين الناس وبين الفتن هو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وكان فتحه قتله على يد أبي لؤلؤة المجوس عليه لعائن الله المتتابعة التي تغشاه وتغشى كل من يعاقبه من أئمة الرافضة والضلال فلما قتل عمر فتحت الفتن على أبوابها ولا تزال الفتن في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا أيها المسلمون المثال العاشر والأخير من إطلاقات السنة النبوية أو من ذكر السنة النبوية للفتن حديث حذيفة رضي الله عنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير حوزا حوزا تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا أي كما ينتج الناتج الحصير بجمع أعواده وصفها إلى بعض ليتم نسجها بعد ذلك فتكون حصيرا فأي قلب مشربها نكت منه نكتة سوداء أي قلب قتلها وتشطبها وضعت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها أي ردها ورفضها لما معه من نور الوحي والنبوة وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضربه فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالفوز مجفيا أي كالفوز المكفى كالفوز مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب إلا ما أشرب من هوى نعوذ بالله من ذلك فهذه عشرون مثالا من إطلاقات القرآن العظيم والسنة النبوية أو من أمثلة ذكر الفتنة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم مما يستمع القول فيتبع أحسنه إن ربنا جواد كريم. الحمد لله وسلامنا على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها المسلمون، الواجب على المسلم الحذر من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن على كافة أشكالها وإطلاقاتها التي أشرت إليها. والمسلم يسعى دائما للنجاة والسلامة من الفتن، وهناك جملة من الوسائل والتدابير إذا تبعها المسلم والتزمها كانت فيها بإذن الله جل وعلا وقاية وسلامة من الفتن. أول ذلك الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة خير وقاية من الفتن والملوك فيها وشر ما يدفعها. الاعتصام بالكتاب والسنة خير وقاية للمسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هذه هي العصمة من الفتن أيها المسلم وأيتها المسلمة، كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الالتفاف حول أهل العلم والارتباط بهم. قال الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء والفقهاء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فخير من يراجع بعد النبيين في ظهور الفتن وعند حدوثها هم أهل العلم الراسخين العالمين العاملين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا لزوم الجماعة أي جماعة المسلمين السائرين على هدي المرسلين والسلف الصالحين. لا يحدهم زمن ولا عدد ولا يشملهم اسم واحد أي غمز أو إطلاق أو لافتة، وإنما هم من اتصفوا بالوصف المذكور وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على منهاج الصالحين من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة عندما أخبره أنه سيكون بعد الخير شر، قال: ماذا أفعل إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال مبينا الفرقة النادية لما قال: افترقت الأمة تحترم الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: هم الجماعة. وفسر الجماعة لمن كان على مثل ما هو عليه وأصحابه. وقد قال البخاري رحمه الله وأبو عيسى الترمذي وغيرهما من أهل العلم: الجماعة هم أهل العلم والسنة أي العلماء والفقهاء الذين يحملون علم الكتاب والسنة. فالتزام الجماعة هو التزام أهل العلم وأهل السنة والسير على طريقهم. رابعا التسلح بالعلم الشرعي. الفتن تحتاج إلى علم، فالجاهل سرعان ما يروح أو يذهب أو يضل بسبب الفتن المتلاحقة. فالسلاح الذي تقارب به الفتن هو العلم الشرعي. فمن وسائل الوقاية من الفتن التسلح بالعلوم الشرعية. خامسا التهني وعدم العجلة. إذا نشبت فتنة ما فإياك والتعجل وإياك والتسرع، بل عليك بالتهني والطوية ومراجعة أهل العلم حتى يتبين لك التصرف السليم قبل أن تنجلي تلك الفتن. سادسا الحذر من انسياق قلب الإشاعات. إشاعات المقلدين، هناك من يتخصص بالإشاعات التي تسبب بلبلة في أوساط الناس وتسبب خوفا وربما تثير قتالا، وهذه الإشاعات تصدر من أعداء المسلمين المنتسبين، فإياك وتصديق الإشاعات، ولا تأخذ إلا بالمجن الذي قامت عليه الدلائل الواضحات سابعا للحذر من الأعداء المنتسبين والمتسللين. وكم خسر المسلمون بسبب أولئك الذين يتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون بالتزام السنة، فهؤلاء هم أوائل بذرة الشر في صفوف المسلمين. وهل خرجت الرافضة إلا من عبد الله بن سمعي اليهودي المنتس؟ وما أحداث المنافقين التي غطها القرآن أو غطها الله في كتابه لبعيدة عن أذهاننا؟ فالحذر الحذر من المنتسين والمتسللين ممن يثيرون الفتن بين صفوف المؤمنين. ثانيا، الدعاء والاستغفار والاستعاذة بالله من الفتن. الدعاء سلاح منزلي أيها المسلمون، ندعو الله جل وعلا آناء الليل والنهار أن يجنبنا وأمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ به كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونستغفر الله جل وعلا ونتوب إليه لعله يدفع عن أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. تاسعا، الصبر على الفتن والتعامل معها بحكمة، واحذر الخبر والتسخط على الأقدار. عاشرا، البعد عن مواطن الفتن. تبتعد أيها المسلم عن مواطن الفتن ولا تدخل في أوساط المفتنين، بل عليك بمجالسة الصالحين والانحياز إلى أهل العلم وأهل العمل الصالحين. أيها المسلمون، جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. هذا بعض ما أردت ذكره فيما يتعلق بإحدى علامات الساعة والتي لها أشكال وأنواع، بعضها حدث ومضى وبعضها لا يزال مستمرا، وهي الفتن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.